بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مجالسنا في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقبل أن نقرأ من حيث وقفنا، ذكر لي بعض الإخوة أني لم أذكر الحالة الثالثة من أحوال المريض، ولعلي غفلت عن ذلك، حيث ذكرنا أن للمريض من جهة مشقة المرض عليه ثلاثة أحوال، وذكرنا أن الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مع المرض من غير ضرر عليه ولا خوف على نفسه أو على عضو من أعضائه، وذكرنا الحالة الثانية وهي أن يشق عليه الصيام مع الضرر والخوف على نفسه، أي خوف الهلاك، أو على عضو من أعضائه. والحالة الثالثة هي أن يخشى زيادة المرض بالصوم، فهنا لا يكون المرض في ذاته شقا عليه، ولكن المشقة تأتي من كونه يخاف إن صام أن يزداد المرض. وأصور لكم هذا: إنسان معه حمى، وهذه الحمى ليست شديدة بل خفيفة، فهي بذاتها ليست شاقة، لكن يخشى إن صام أن تشتد عليه الحمى بسبب الصيام. فهنا اختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى أنه ليس له أن يفطر بسبب الخوف من زيادة المرض، يعني يقولون إذا كان مرضه خفيفا ولكنه يخشى أنه إن صام يزداد مرضه فليس له أن يفطر. ومعنى كلامهم يا إخوة أنه يصبح صائما، فإذا ازداد عليه المرض واشتد فإن له أن يفطر، لكن أن يفطر ابتداء لأنه يخاف من زيادة المرض لا. وذهب بعض الفقهاء إلى أن له أن يفطر، لأن الخوف من زيادة المرض مشقة، والمشقة تجلب التيسير. والراجح والله أعلم أنه إذا غلب على ظنه أنه إن صام ازداد عليه المرض فإن له أن يفطر. إنسان يعرف بحكم العادة السابقة أنه إذا صام يزداد عليه المرض، أو بخبر طبيب قال له الطبيب عندك مبادئ مرض، إذا صمت سيشتد عليك، فإن له أن يفطر. أما إذا لم يغلب على ظنه لكنه يخاف فإنه يصوم، فإذا اشتد عليه المرض فإنه يفطر. ثم نواصل من حيث وقفنا، فيتفضل ابني القارئ الكريم يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال يحيى: سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضتها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصم. نعم، هذه المسألة متعلقة بالحيض، وإن مسائل الحيض من أشق المسائل على الفقيه، وهي مسائل يصعب الخوض فيها. وهنا أشير إلى أصل الإمام مالك وإلى الراجح في المسائل، لأنه يصعب علينا أن نفصل ما يتعلق بالحيض بحسب كلام الفقهاء. هنا سئل الإمام مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة، الدفعة ما يدفع مرة واحدة، مرة واحدة يندفع الدم مرة واحدة، يخرج منها دم مرة واحدة، من دم عبيط، من دم عبيط. العبيط، الدم العبيط هو الطري الخالص الذي لا يخالطه شيء، الطري الخالص الذي لا يخالطه شيء. في غير أوان حيضتها، يعني في غير أيام حيضتها، يعني مثلا العادة أن الحيض يأتيها في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، فهذه المرة جاءها في اليوم الثامن من الشهر الميلادي أو في اليوم السابع قبل موعد عادتها المعتاد، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك، يعني أن ترى دما فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى من الدم وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل كيف تصنع في صيامها وصلاتها في هذه الحال، فقال مالك ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر، لأنها حائض والحائض لا تصوم، وقد رأت هذا الدم في النهار، ولتقضي ما أفطرت، لأن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصوم. يعني الأصل عند الإمام مالك أن الحيض ليس له أقل، فيمكن أن يكون ساعة ويمكن أن يكون دفعة من الدم، لا حد لأقله، والعبرة بالدم. فإذا نزل عليها الدم مرة واحدة ثم انقطع فهذا هو الحيض. والأصل عند الإمام مالك أن كل ما يخرج من رحم المرأة في وقت الحيض من الدماء فهو حيض، كل ما يخرج من رحم المرأة في وقت الحيض فهو حيض، وكذلك إذا خرج الدم من رحم المرأة في غير وقت الحيض فهو حيض. هذا الأصل عند الإمام مالك. وأما هذه المسألة فالراجح من أقوال أهل العلم أن ما تراه المرأة في أيام حيضها فهو حيض، سواء كان على هيئة دم الحيض أو كان صفرة أو كان كدرة، ما دام أنه في أيام حيضتها فهو حيض، فهو حيض. لو رأت صفرة في أيام حيضها فهو حيض، لو رأت كدرة فهو حيض. أما إذا رأت شيئا في غير أيام حيضها فإن كان على هيئة دم الحيض من جهة الثخانة أو من جهة اللون أو من جهة الرائحة، وكل هذا تعرفه النساء فإنه يكون حيضا ولو كان في غير أيام عادتها، ما دام أنها رأت الدم الذي يشبه دم الحيض فهو حيض فتكون حائضا. فعندنا امرأة العادة أن الحيض يأتيها في اليوم العاشر، في رمضان في اليوم السابع نزل عليها دم تميزته فإذا هو كدم الحيض، نقول حاضت وعليها أن تفطر وتقضي ذلك اليوم. أما إذا لم يكن على هيئة دم الحيض، لونه مختلف ليس له رائحة دم الحيض، ثخانته مختلفة، فهذا دم فساد، لا يمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا يبطل صومها. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، هذه الصورة التي معنا هنا، امرأة في غير أيام حيضها نزل عليها دم يشبه دم الحيض مرة واحدة في هذا اليوم من رمضان، ثم لم ترى شيئا إلى اليوم التالي فنزل عليها دم يشبه دم الحيض، فماذا تصنع؟ نقول إذا نزل على المرأة دم ثم لم ترى شيئا لمدة يوم وليلة كاملة فأكثر، فهذا الذي بعد الدم طهر، أما إذا نزل على المرأة دم ثم لم ترى شيئا ثم بعد 10 ساعات جاءها دم ثاني ثم لم ترى شيئا بعد 20 ساعة جاءها دم ثاني كله يشبه دم الحيض، فهذا كله حيض حتى ما بين الدمين. انتبهوا يا إخوة، جفاف المرأة بين الدماء إذا زاد عن يوم وليلة أو كان يوما وليلة وزاد عن هذا أيضا فإنه طهر، طهر. أما إذا كان أقل من يوم وليلة فإنه من الحيض. فائدة هذا أن المرأة إذا جاءها هذا وانتظرت يوما وليلة فلم يأتها الدم مرة أخرى فإنه يجب عليها أن تقضي الصلوات التي لم تصلها منتظرة ترى ما هو الحال، تقضي هذه الصلوات ثم تعرف هذا في المستقبل، لأنه إذا تكرر عندها مرتين على هذه الطريقة تعرف أنه يأتيها الدم ثم طهر ثم يأتي الدم مرة أخرى. أما إذا كان أقل من يوم وليلة فهذا كله حيض وما يجب عليها أن تقضي الصلوات التي تركتها حال انتظارها لترى هل هو يعني طهر أو حيض. هذا الراجح من أقوال أهل العلم في مثل هذه المسائل. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه. نعم، هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات من شقين: الشق الأول في من أصبح من أهل الوجوب في أثناء رمضان، في من أصبح من أهل الوجوب في أثناء رمضان، هل يجب عليه أن يقضي ما فات من أيام رمضان؟ يعني عندنا صبي دخل عليه رمضان وبعد مرور 20 يوما بلغ، فأصبح من أهل وجوب الصيام، هل يجب عليه أن يقضي أيام رمضان 20 الفائتة التي لم يصمها صيام واجب أو لا يجب عليه؟ عندنا كافر يوم 20 من رمضان أسلم فأصبح أهلا للوجوب، هل يجب عليه أن يقضي الأيام الأول من شهر رمضان؟ هذا الشق الأول من المسألة. فأقول اتفق الفقهاء على أنه يجب عليه أن يصوم ما يأتي من الأيام، يجب عليه أن يصوم ما يأتي من الأيام بعد أن أصبح أهلا للوجوب، وهذا لا إشكال فيه. واختلفوا هل يجب عليه قضاء الأيام الماضية من نفس الشهر؟ فذهب جمهور الفقهاء، ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة في المعتمد في المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجب أن يقضي ما مضى من الأيام. لماذا؟ قالوا لأنها لم تكن مطلوبة منه على وجه الإلزام أداء، فلا تطلب منه قضاء. يعني يقولون هذا الصبي هل كان يجب عليه أن يصوم أول يوم من رمضان؟ الجواب لا، ما يجب عليه لأنه صبي. طيب كيف نلزمه بالقضاء؟ ثاني يوم من رمضان، هذا الكافر لو قال أنا أريد أن أصوم نقول له صم؟ نقول لا، أسلم ثم صم، فهو لا يطلب منه أداء على وجه الإلزام، فكيف يطلب منه قضاء؟ ثم قالوا للمخالف طيب أنت تقول إنه يجب أن يصوم الأيام الفائتة من رمضان قبل أن يصبح أهلا للوجوب، هل يجب عليه أن يصوم رمضان الماضي؟ هل يجب عليه أن يصوم رمضان الماضي العام الماضي؟ قالوا لا، هذا محل اتفاق، ما يجب عليه أن يصوم. قالوا إذن ما الفرق؟ ما الفرق بين رمضان الماضي والأيام التي مضت من رمضان وهو ليس أهلا للوجوب؟ ولا دليل على إلزامه بالقضاء. وخالف في ذلك، طيب قد يقول قائل الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح، مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح، فإذا أسلم فإن نوجب عليه القضاء لأنه كان مخاطبا بفروع الشريعة. فإن نقول إن هذا خطأ، لأن الإسلام يجب ما كان قبله ويهدم ما كان قبله، ومن أسلم غفر له ما قد سلف، فكيف نطالبه بالقضاء؟ الله يغفر له ونحن نطالبه بالقضاء؟ لا يستقيم هذا. وخالف بعض التابعين وقالوا يجب عليه أن يقضي، وخلافهم ضعيف لا يلتفت إليه ولا يوقف عنده. والشق الثاني، من أصبح من أهل الوجوب في أثناء يوم من أيام رمضان، صبي بلغ عند الظهر من يوم الاثنين من رمضان، بلغ عند الظهر فأصبح أهلا للوجوب في أثناء النهار. وهنا عندنا مسائل: الأولى، هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه، لأنه أصبح من أهل الوجوب ويجب عليه أن يتقي الله ما استطاع. قال: والصبي هذا إذا بلغ وجب عليه أن يمسك بقية اليوم، سواء كان صائما قبل أو لم يكن. عندنا صبي أصبح في يوم من أيام رمضان وهو صائم، الصوم بالنسبة للصبي نفل، ثم بلغ في أثناء اليوم، قالوا يجب أن يمسك بقية اليوم وأن يكمل صومه. عندنا صبي أصبح وأكل، لأنه صبي، فبلغ في هذا اليوم الذي أكل فيه، قالوا يجب أن يمسك بقية يومه. لماذا؟ قالوا لأنه أصبح من أهل الوجوب ويجب أن يتقي الله ما استطاع بأن يمسك بقية يومه. ووافقهم الشافعية في حال إذا كان الصبي أصبح صائما فبلغ، قالوا يجب أن يتم صومه، يجب، ينقلب صومه من نفل إلى فرض، إلى فرض. وذهب المالكية والشافعية في غير الحال التي ذكرناها إلى أنه لا يجب عليه أن يمسك بقية يومه، لأنه لا يغني عنه شيئا، يجب عليه أن يقضي على ما سيأتي إن شاء الله. فقال: هو ما يغني عنه شيئا، فلماذا نلزمه؟ والراجح والله أعلم أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه. ما الدليل على هذا الترجيح؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء بعث رجلا ينادي في الناس أن من أكل فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل، متفق عليه. في يوم عاشوراء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام يوم عاشوراء أرسل رجلا ينادي في الناس: من أكل فليصم، وفي رواية فليتم. طيب هذا أكل، أمره بأن يتم لأنه الآن أصبح من أهل الوجوب، وهذا قبل وجوب رمضان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، طيب قبل أن يبلغهم الخبر ما كانوا مكلفين، ولما بلغهم الخبر أصبحوا مكلفين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصم، ما قال من أكل اليوم فليصم السنة القادمة، قال من أكل فليتم، وفي رواية فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. فدل ذلك على أن من أصبح من أهل الوجوب في أثناء النهار يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، بقية اليوم. والمسألة الثانية: هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي بلغ فيه أو الذي أسلم فيه؟ هل يجب عليه أن يقضيه؟ قد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. لماذا؟ قالوا لأنه لم يكن مخاطبا بلزوم أدائه في أوله فلا يجب عليه قضاؤه. قالوا هو في أول النهار ما كان مطلوبا منه أن يصوم، فلا يجب عليه أن يقضيه. وذهب الشافعية في وجه والحنابلة في رواية إلى أنه يلزمه القضاء. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه القضاء، وإنما يلزمه كما قلنا إتمام بقية يومه، ويكفيه هذا وتبرأ ذمته، ولا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأنه لا دليل على لزوم القضاء، ولا تكليف إلا بدليل، لا دليل على لزوم القضاء ولا تكليف إلا بدليل. نعم. قال: قضاء التطوع. هذا الفصل معقود لمن صام تطوعا فأفسده. رجل صام يوم الخميس، أصبح صائما متطوعا، فقال له زميله: تعال نذهب إلى البر، تعال نذهب في نزهة في البحر وكذا، فأفطر أفسد صومه النافلة، هل يجب عليه أن يقضيه أو لا يجب عليه أن يقضيه؟ ومن قبل ذلك، هل يجوز له أن يفطر أصلا أو لا يجوز له أن يفطر؟ هذا ما في هذا الفصل. نعم. حدث يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. نعم. هذا الحديث برواية الإمام مالك منقطع، إسناده منقطع، والأمر بالقضاء رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بأسانيد ضعيفة لا تقوم بها حجة، لا تقوم بها حجة. وقد اختلف العلماء في من صام متطوعا ثم أفطر من غير عذر، هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم؟ يعني أصبح صائما تطوعا ثم أفطر من غير عذر، لا بسبب مرض ولا بسبب سفر، من غير عذر، فهل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب عليه القضاء، يجب أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضيا مكانه يوما آخر، وفي رواية: صوما مكانه يوما آخر. قالوا أيضا: لأنه يلزمه إتمامه فيجب القضاء لإفساده. قالوا: صوم يلزمه إتمامه فيجب القضاء لإفساده. ومسألة وجوب الإتمام سنتعرض لها بعد قليل عندما نقرأ كلام الإمام مالك رحمه الله عز وجل. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب عليه قضاؤه، لا يجب عليه قضاؤه، لما جاء عن أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. أم هانئ لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها الإناء كرهت أن ترد سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، كرهت أن ترد ما بقي في الإناء بعد أن شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فشربت. فلما شربت قالت: يا رسول الله، إني أذنبت فاستغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كنت صائمة فأفطرت. فقال صلى الله عليه وسلم: من قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا يضرك إذن، فلا يضرك إذن، ما دام أنه ليس قضاء، ما دام أنه تطوع فلا يضرك، يعني ليس ذنبا، لأنها قالت: إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: فلا يضرك، يعني أنه ليس ذنبا. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. وإسناد الرواية صحيح، وقد ذكر الألباني هذه الرواية في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة، ووجه الدلالة ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إن كان قضاء تقضينه فاقضي مكانه يوما، لأن هذا صوم واجب، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي. ما معنى فاقضي؟ صومي تطوعا بدله، وإن شئت فلا تقضي. فدل ذلك على أنه لا يجب عليها القضاء. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأن دلالة السنة على هذا ظاهرة. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. ولا أرى فيه قضاء صلاة نافلة، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. نعم، هنا يقول الإمام مالك رحمه الله: من أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا في صيام التطوع. تقدم معنا إذا كان في الفرض، هنا في صيام التطوع. قال: فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب، أي ناسيا أو ساهيا، وهو متطوع، ولا يفطره. وهذا محل اتفاق بين العلماء، أن من نسي في صوم التطوع فأكل أو شرب ناسيا أنه لا يفطر، أنه لا يفطر. وقد تقدم معنا أن الراجح في الفرض أنه لا يفطر، وأما النفل فمحل اتفاق. وانتبهوا يا إخوة، إنسان أصبح يوم الاثنين ولم ينوي الصيام، انتبهوا، أصبح يوم الاثنين ولم ينوي الصيام، وبعد أن صلى الفجر شرب ناسيا أنه الاثنين، ثم علم أنه الاثنين، فهل له أن يصوم؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه أفطر في أوله ولم يكن قد نوى الصيام. طيب، صورة أخرى: شخص نوى صيام يوم الاثنين وذهب وصلى الفجر، ولما رجع ناسي أنه نوى الصيام وأنه الاثنين، وضعوا السفرة وأفطار وبعد ما أفطر قال له ابنه: يا أبي أنت تصوم الاثنين في العادة، لماذا أفطرت؟ قال: الله نسيت. هنا يمسك فورا ويتم صومه، وصومه صحيح باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنه نوى الصيام ثم أكل بعد نية الصيام ودخول وقت الصوم ناسيا أو ساهيا، فهنا يتم صومه. ذكرت هذا لأنبه، لأن بعض طلاب العلم يخلط بين المسألتين، فيأتي إنسان ويقول: يا شيخ أنا ما نويت الصوم وأكلت ناسيا أن هذا اليوم يتأكد فيه الصيام، فهل لي أن أنوي وأصوم؟ يقول: نعم. والجواب غلط، ليس له أن يصوم بعد أن أكل، لكن أن ينوي الصيام فيأكل نسيانا أو سهوا، فإنه بعد أن يعلم يمسك بقية اليوم وصومه صحيح، وصومه صحيح. قال: وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء. إذا أفطر في صوم التطوع بعذر، إنسان أصبح يوم الاثنين صائما، في الضحى أصابه ألم في بطنه، ألم شديد في بطنه، فأصبح مريضا فأفطر من أجل المرض، لا إثم عليه ولا يجب عليه القضاء. حتى عند المالكية الذين يقولون يجب على من أفطر في صيام التطوع من غير عذر أن يقضي، يقولون إذا كان بعذر لا يلزمه القضاء، لأنه معذور ومأذون له في الفطر. قال: إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. ثم ذكر مسألة تشبهها ليست من الصيام، قال: ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه. هذا يسميه العلماء الفقهاء بغلبة الحدث. بغلبة الحدث، إنسان هو يصلي صلاة نافلة، صلاة نافلة وهو يصلي غلبه الحدث فانتقض وضوءه، بطلت الصلاة. يقول الإمام مالك: لا أرى أنه يجب عليه أن يقضيها، لأن فسادها كان بعذر. فالمقصود هنا أن من شرع في نافلة ثم قطعها لعذر لا يجب عليه أن يقضيها بالاتفاق، حتى عند القائلين بوجوب الإتمام ووجوب القضاء إذا قطعها من غير عذر. نعم. قال يحيى: قال مالك: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته. إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبعه. نعم أكمل. لا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وأتموا الحج والعمرة لله، فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. نعم، هذه المسألة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله هي مسألة من شرع في نافلة هل يجب عليه أن يتمها ويحرم عليه أن يقطعها، أم أن له أن يقطعها إن شاء. اتفق العلماء على أنه يستحب لمن شرع في نافلة أن يتمها، وأن الأفضل له أن يتمها وأن لا يقطعها، كما اتفقوا على أنه يجوز له أن يقطعها لعذر ولا إثم عليه، سواء كانت صوما أو صلاة. واختلفوا هل له أن يقطعها بلا عذر، فأقول اتفق العلماء على أن من شرع في نافلة الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يتمها وليس له أن يقطعها، ولا تسقط بالرفض لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. وخالف في ذلك داود الظاهري ولا يلتفت إلى خلافه. يعني يا إخوة، إنسان في رمضان أحرم بالعمرة ومعه أولاده أهله، لما وصل مكة وجد زحاما شديدا فقال الحمد لله نحن اعتمرنا سابقا، خلاص تعالوا للفندق ما يحتاج، نصلي معهم الحمد لله ونمشي، زحام وأنتم معي الأولاد وكذا. نقول ما ينقطع إحرامه، يبقى محرما حتى بعد رفضه للإحرام، يبقى محرما ولا ينقطع، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله. واختلفوا في بقية النوافل هل يجب على الإنسان أن يتمها إذا دخل فيها، فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب إتمامها وحرمة قطعها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقطعها. فمن دخل في نافلة في الصلاة وجب أن يأتي بركعتين، لأن أقل الصلاة ركعتان، فيجب أن يأتي بركعتين، يجب أن يأتي بركعتين. من دخل في صوم الخميس وجب عليه أن يتمه ولا يجوز له أن يقطعه، في صوم يوم الاثنين وجب عليه أن يتمه ولا يجوز له أن يقطعه. لماذا؟ قالوا أولا لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا فنهانا الله عز وجل أن نبطل أعمالنا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النوافل لا تلزم بالشروع فيها، ولمن شرع في النافلة أن يقطعها، قالوا لأنه الأصل هي نافلة، كلها نافلة فله أن يقطعها إلا الحج والعمرة للدليل. وقالوا أيضا لحديث أم هانئ الذي مر معنا بعد قليل، فإنها لما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الماء شربت وهي صائمة نافلة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك، فدل هذا على أنه ليس ذنبا، وما دام أنه ليس ذنبا إذن الفطر ليس حراما. أيضا لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي لبيته حيس، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدي لهم حيس، فقال هاتيه، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: قد أصبحت صائما، قد أصبحت صائما. رواه مسلم في الصحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد الطعام في بيته كثيرا، كان أكثر الوقت لا يجد طعاما في بيته صلى الله عليه وسلم، فكان صائما. فلما أخبرته أمنا عائشة رضي الله عنها أنه أهدي لهم حيس، قال هاتي قربيه، فأكل صلى الله عليه وسلم وقال: قد كنت أصبحت صائما. وجه الدلالة ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما تطوعا، فلما وجد الطعام أكل. ولو كان الإتمام واجبا لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لقاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى والحاكم، وجاء عند الترمذي بالشك: أمين نفسه أو أمير نفسه، أمين نفسه أو أمير نفسه. فدل هذا على أن المتطوع أمير نفسه، ليس عليه أمر، هو الحكم، إن شاء صام وأكمل صومه وإن شاء أفطر، وهذا هو الراجح، فإن السنة قاضية به. وأما قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، فإن المقصود به إبطال الأعمال بالمبطلات الشرعية، يعني التي ثبت شرعا أنها مبطلة للعمل قاضية عليه، مثل الشرك والعياذ بالله والرياء وإرادة الدنيا، وإرادة الدنيا. فمعنى ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم بالقصود الفاسدة، لا تبطلوا أعمالكم بالقصود الفاسدة، بالشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. الشرك الأكبر بأن يتقرب الإنسان بعمله إلى غير الله ويصرف عمله لغير الله، والشرك الأصغر والخفي بأن يراء الناس بهذا العمل أو يريد بعمله كله الدنيا. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وأما استدلال الإمام مالك رحمه الله بقول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن هذا بيان لوقت الصيام، بيان لوقت الصيام، وليس إلزاما بالصوم، وليس إلزاما بالصوم، وإنما هذا بيان لوقت الصيام ومنتهى وقت الصيام. نعم. قال: فدية من أفطر في رمضان من علة. نعم. والمقصود هنا فدية من أفطر في رمضان لعلة دائمة، فدية من أفطر في رمضان لعلة دائمة، لأن من أفطر في رمضان لعلة منقطعة فإن عليه القضاء وليس عليه فدية، لكن الكلام في فدية من أفطر في رمضان من علة دائمة. نعم. حدث يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي، قال مالك: نعم، هذا الأثر رواه الإمام مالك بلاغا، ورواه أبو يعلى وعبد الرزاق موصولا. قال ابن عبد البر: والخبر بذلك عن أنس صحيح متصل، والخبر بذلك عن أنس صحيح متصل. نعم هو هنا ضعيف لأنه بلاغ، لكن رواه أبو يعلى موصولا وعبد الرزاق موصولا بإسناد صحيح، وهو أن أنسا رضي الله عنه لما كبر وأسن ضعف، فأطعم عن يوم أو يومين، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أكثر من ذلك. نعم. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا وأحب لا أرى ذلك واجبا، لا يعني لا أرى الإطعام واجبا عليه، لا أرى الإطعام واجبا عليه، وسأذكر الحكم الفقهي في هذا. نعم. وأحب إليه أن يفعله إن كان قويا عليه. هو هنا الأحسن أن يقال وأحب إليه، وأحب إليه، لأنها هي إما وأحب إلي أو وأحب إليه، يعني وأحب له أن يفعله، يعني أن يطعم. نعم. فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه المسألة وهي مسألة الكبير إذا أصبح لا يطيق الصيام، فقد أجمع العلماء على أن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام له أن يفطر، أجمع العلماء على أن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لكبر سنه وضعف حاله له أن يفطر، ثم اختلفوا ماذا يطلب منه، فذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. قالوا: فهذا تفسير من ابن عباس رضي الله عنهما للآية. أيضا قالوا أن معنى الآية: وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيعون صيامه ولكن بمشقة شديدة زائدة عن الناس. هذا معنى الآية، وهذا إنما هو في الكبير وفي من له علة دائمة. وقال بعضهم: بل الآية يقدر فيها لا، فالتقدير وعلى الذين لا يطيقونه، وعلى الذين لا يطيقونه، وهم كبار السن حالا ضعفهم. قالوا: هذا أسلوب عربي وشرعي، كما قال الله عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا. قالوا: المعنى لئلا تضلوا، المعنى لئلا تضلوا. قالوا: فكذلك في هذه الآية، وعلى الذين يطيقونه، يعني وعلى الذين لا يطيقونه بتقدير لا. فهذا الدليل على أنه يجب عليهم أن يطعموا، لأن على تقتضي الوجوب، على تقتضي الوجوب. وذهب الإمام مالك والشافعية في قول إلى أنه لا فدية عليه واجبة، وإنما يستحب له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلا يجب على الإنسان إلا ما استطاع، وهذا لم يستطع الصوم فلا يطالب به، ومدام أنه لا يطالب بالصوم فلماذا الفدية؟ واضح وجه رأيهم يا إخوة، يقولون هو هل هو مطالب بالصوم؟ الجواب لا، لأنه لا يستطيع. قالوا مدام أنه غير مطالب بالصوم فلماذا الفدية؟ وفعل الصحابة يدل على الاستحباب، فيكون هذا تطوعا منهم، والراجح والله أعلم أنه يجب عليه ذلك لدلالة الآية ولما جاء عن الصحابة، ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، رواه الدارقطني والبيهقي. طيب، إذا قلنا يجب عليه الفدية أو يجب عليه أن يخرج فدية، أو قلنا بالاستحباب، كم يخرج؟ كم يخرج عن كل يوم؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال المالكية والشافعية يخرج ربع صاع عن كل يوم، ربع صاع، يخرج ربع صاع عن كل يوم من أي طعام، رز، تمر، بر، يخرج ربع صاع. وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج ربع صاع من بر أو نصف صاع من غيره، وذهب الحنفية إلى أنه يخرج نصف صاع من بر أو صاعا من غيره، والأرجح والله أعلم أنه يخرج نصف صاع من أي طعام، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه ويطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة، ويطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة، رواه البيهقي وعبد الرزاق وإسناده صحيح، رواه البيهقي وعبد الرزاق وإسناده صحيح. فأقرب ما يكون أنه يخرج نصف صاع من أي طعام عن كل يوم، ويلحق بالكبير عند أهل العلم صاحب العلة الدائمة، كالمريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه كالكبير الذي لا يستطيع الصوم فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يخرج نصف صاع. نعم. حدث يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأثر كما تلحظون رواه الإمام مالك بلاغا وهو ضعيف بهذا، لكن رواه الشافعي موصولا بإسناد صحيح، ورواه البيهقي عن طريق الشافعي أيضا وإسناده صحيح. وهذه المسألة من المسائل التي أشكلت لتعارض الآثار فيها، والحامل والمرضع لهما عند أهل العلم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تخاف الحامل على نفسها، أو تخاف المرضع على نفسها، فسبب فطرها خوفها على نفسها، فهنا تفطر وعليها القضاء بلا خلاف بين أهل العلم، ما دام أنها خافت على نفسها فإن لها أن تفطر وعليها القضاء باتفاق العلماء، لا يعرف في هذا نزاع. لماذا تقضي؟ قالوا لأنها مريضة، والله عز وجل قال فعدة من أيام أخرى، ما دام أنها تخاف على نفسها فهذا نوع من المرض فتقضي فقط وليس عليها إلا القضاء باتفاق العلماء. والحالة الثانية إذا خافت المرضع على نفسها وولدها، فكان الخوف مركبا على نفسها وعلى ولدها، أو خافت الحامل على نفسها وولدها، فهنا لها الفطر باتفاق العلماء وعليها القضاء فقط ولا فدية، وهذا الذي نص عليه الفقهاء في كتبهم. لماذا؟ قالوا لأن الأصل خوفها على نفسها، وخوفها على الولد تابع، فننظر إلى أنها خافت على نفسها فهي مثل الحالة الأولى. والحالة الثالثة وهذه محل الإشكال عند أهل العلم، إذا خافت المرضع على ولدها فقط أو خافت الحامل على ولدها فقط، تقول الحمد لله أنا طيبة ما عندي إشكال، لكن أخاف على الولد، إذا صمت يقل الحليب فأخاف على الولد أن يتضرر، الحامل تقول أخاف على الجنين، أما أنا فالحمد لله أموري زينة ما عندي إشكال. فهذه المسألة وقع فيها النزاع بعد اتفاق العلماء على أن لها أن تفطر، قالوا لها أن تفطر بلا خلاف، لكن ما الذي يلزمها؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية إلى أنه يلزمها القضاء فقط، قالوا لأنه الأصل أن الذي يلزم من أفطر أن يقضي، ولا دليل على ما زاد عن ذلك. وذهب المالكية إلى أن الحامل تقضي، الحامل تقضي فقط، أما المرضع فتقضي وتطعم، أما المرضع فتقضي وتطعم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تقضي وتطعم المرضع والحامل، إذا كان الخوف على الولد فقط تقضي ما أفطرت وتطعم عن كل يوم مسكينا. والراجح عندي والله أعلم أن عليها القضاء والإطعام، أن عليها القضاء والإطعام. أما القضاء فلأنها مفطرة بعذر، والأصول الشرعية كلها تدل على أن من أفطر لعذر يجب عليه أن يقضي، ولا يوجد أصل واحد يخالف ذلك. استقرأنا الأدلة الشرعية فوجدناها مطبقة على أن من أفطر لعذر يجب عليه القضاء، وهذه المرأة مفطرة لعذر فيجب عليها القضاء. وأما الإطعام، لماذا نلزمها بالإطعام؟ فلفتاوى الصحابة، حيث ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. هنا في هذا الأثر سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن حضر وقت الصلاة الأذان شيخ حضر وقت طيب لعلنا نتوقف نسمع الأذان ونكمل لأن مسألة ما نريد قطعها. نعم. نعم يا إخوة، أقول أما الإطعام فلفتاوى الصحابة رضوان الله عليه، ومنها أثر ابن عمر رضي الله عنهما كما معنا هنا، قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، وأيضا فتوى ابن عباس رضي الله عنهما التي رواها أبو داود وغيره بإسناد صحيح أنها تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، ولا مخالف لهما من الصحابة رضوان الله عليه. فأخذنا بقوليهما في الإطعام، وأخذنا بالقضاء في الأصول الشرعية. فإن قال قائل قد جاء في أثر ابن عمر نفي القضاء، وجاء في أثر ابن عباس نفي القضاء وأنه لا قضاء عليهما، قلنا أما زيادة نفي القضاء فإن الدارس لها يجد أنها وجدت في بعض الروايات، وأن أكثر الروايات لم يرد فيها نفي القضاء، وهي أقوى وأكثر من الروايات التي ورد فيها نفي القضاء، فهذه الزيادة شاذة إذا سلمت أسانيدها من الضعف، فإن متنها لا يسلم من الشذوذ، فهي شاذة، والشاذ ضعيف لا يعتمد عليه. كيف وهي مخالفة للأصول الشرعية؟ يعني شاذة ومخالفة للأصول الشرعية في أن من أفطر لعذر وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. فالصحيح الثابت عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما هو الأمر بالإطعام، ولم يتعرضا للقضاء لا بنفي ولا بإثبات، لأن النفي كما قلنا الوارد لا يثبت من جهة شذوذه، ومع كونه شاذا أو مع كون هذه الرواية أضعف من الروايات التي لم يرد فيها نفي القضاء فإنها مخالفة للأصول الشرعية في باب الصيام، ولا يترك الأصل الشرعي في باب الصيام إلا لدليل بين، إلا لدليل بين، وليس هنا دليل بين، ليس هنا دليل بين. فإن قال قائل طيب هم أعني ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما لم يأمرها بالقضاء، قلنا سكتا عن القضاء للعلم به وأخبرا بما زاد مما يحتاج إليه، لأنه كما يقال القضاء مفروغ منه، معلوم، معلوم من الدين بالضرورة أن من أفطر لعذر يجب عليه القضاء، وإنما أخبرا بما زاد مما يخفى على الناس فاحتاج إلى البيان. فهذا هو أظهر ما في المسألة، وإني لأوصي طلاب العلم في مثل هذه المسائل بعدم التعجل، ولا يكفي أن تجد كلاما لفاضل حتى تتصدر للفتوى، فهذه المسائل يجب تحقيقها والتدقيق فيها ومراجعة أصولها وأنا أقول أصلا لا ينبغي لطالب العلم أن يفتي في كل شيء، حتى لو قرأ، حتى لو وجد فتوى لعالم، لا يدخل رأسه في كل شيء. للأسف اليوم طلاب العلم منا بعضهم يسبق العلماء إلى الفتوى. لا لا، بل يسفه آراء العلماء، لأنه يرى أو قرأ. وهذا في الحقيقة طريق لأن يهلك طالب العلم نفسه، وهو يدخل في إعجاب المرء بنفسه ورأيه، وهذا من المهلكات، ولا سيما في هذه الأمور. ثم إن القاعدة أنه في مسائل الفقه التي يقوم فيها الاحتمال القوي ينبغي أن يؤخذ بما تبرأ به الذمة. في مسائل الفقه التي يكون الاحتمال فيها قويا ينبغي أن يؤخذ بما تبرأ به الذمة. أنت إذا أفتيت المرأة الحاملة والمرضع التي خافت على ولدها بأنه يجب عليها أن تقضي وتطعم، ما الذي فات؟ قضت وصامت لله وازدادت خيرا وأطعمت، فأخذت بالأصل الشرعي وأخذت بفتاوى الصحابة وبرئت ذمتها بيقين. لا يوجد أحد في الدنيا يقول بقي عليها شيء. لكن إذا أفتيتها بأنها تطعم، جمهور العلماء يقولون لا زالت ذمتها مشغولة. فينبغي أيها الإخوة التنبه لمثل هذا. لا يكفي أن تقرأ كلاما لعالم فاضل وتقريرا لعالم فاضل حتى تذهب وتفتي وتنشر، بل لابد من التحقق والتحقيق والنظر في المسألة ومراجعة كلام أهل العلم، ثم الفتوى بالأصول الشرعية والنظر في الأصول الشرعية. والفتوى ليست هينة يا إخوة. العلماء كانوا يهابون الفتوى هيبة عظيمة، وكان الواحد منهم يدفع عن نفسه إلى أخيه إلا إذا لزمته الفتوى، وإذا لزمته الفتوى كان كأنه يجلس تحت جبل. ويراقبون الله عز وجل. هذا الإمام مالك يسأل عن 40 مسألة فيفتي في 4 منها ويترك 36 مسألة ما يفتي، فيقول له الرجل جئتك وضربت لك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ قال إن شئت فاذهب إلى السوق، ما هو عندي هنا، إن شئت فاذهب إلى السوق وقل سألت مالكا عن 39 مسألة أو 34 مسألة فقال لي في كذا لا أدري. الآن طالب العلم، بعض طلاب العلم هداني الله وإياهم، يستحي أن يقول لا أدري. يسأل في مسألة تزلزل الأمة، تزلزل البلد، تسبب فتنة، ويفتي. بل أصبح بعض صغار طلاب العلم يحكمون على المشايخ الذين قبلهم وعلى كبار العلماء. فلان عنده أخطاء وفلان عنده أخطاء وفلان عنده أخطاء وفلان عنده أخطاء، أصبحوا مثل التكفيريين. تكفيريون هذا مثل الجرب، أعوذ بالله، يكفر يكفر يكفر يكفر حتى ما يبقى أحد. رجل مصري كان يقول أنا لا أعلم مسلما على وجه الأرض إلا أنا وامرأتي ورجل في الهند. والآن بعض طلاب العلم يبحث يبحث يبحث يبحث يجد ثوبا أبيض نقيا ويجد شيئا يظنه نقطة على هذا الثوب، واجمع واجمع واجمع ويظنون هذه طريقة من طرق أهل العلم في الدفاع عن السنة. والله ما كانت هذه طريقة من طرق أهل العلم في الدفاع عن السنة. أهل العلم ينظرون، فإذا وجدوا الخطأ اتخذوا الطريق الشرعي، وقد يصبرون السنين الطوال وهم يعرفون الخطأ، لكن رجاء أن يزول وألا يظهر ويضر الأمة. الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله يقول لي: يا سليمان، والله رجل صبرت عليه 15 عاما وأنا أعرف أخطأه وأنصحه وأنصحه، لكن ما أظهرت هذا. 15 عام لماذا؟ لأنهم يريدون نصرة السنة، ما يريدون الإسقاط، ما يريدون البروز، ما يريدون، يريدون نصرة السنة. أما الآن يأتي بعض طلاب العلم حتى إخوانهم الذين هم على خير والدعوة قائمة عليهم والأمور بخير الحمد لله، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، من الذي لا يعد له خطأ؟ كل الناس يعدون، لكن هل الطريق صحيح؟ يتصدرون الآن، صدر طلاب العلم لمسائل من أعظم المسائل، ثم أصبح بعضهم يسير على طريقة أهل البدع. طريقة أهل البدع أنه لا يستفتي إلا من يعلم أنه سيوافقه. شاب في المناصحة قام قريبا، شاب في المناصحة ذهب إلى العراق أيام العراق، فقلنا له: هل استفتيت العلماء؟ قال: نعم، استفتيت الدكتور فلان، رجل عندنا في المدينة معروف بالتسرع والاندفاع. قلنا له: أنت من أين؟ قال: من الرياض. قلنا: ما تعرف الشيخ صالح الفوزاء؟ قال: بلى أعرفه، هو عندنا في الحي. طيب، الشيخ صالح الفوزاء من كبار علمائنا، لماذا تتركه ولا تستفتيه وتذهب إلى هذا الدكتور في المدينة لتستفتيه؟ قال: أنا عارف الشيخ صالح الفوزاء وش بيقول. قلت له: طيب، وأنت عارف الدكتور هذا وش بيقول؟ هذا الدكتور معروف في قصائد في الجهاد، الذي يسمونه جهادا وليس بجهاد. الآن بعض الشباب الذين يظنون أنهم يخدمون السنة ويدافعون عن السنة لا يستفتون إلا من يظنون أنه سيوافقهم، وذلك يذهبون إلى المدينة، لا يذهبون للشيخ ربيع، لا يذهبون للشيخ عبيد، لا يذهبون للعلماء الكبار، يذهبون لفلان طالب أخذ عن شيخ، أخذ عن الشيخ ربيع ولا عن الشيخ عبيد ولا عن، لماذا؟ لأن هذا هو الذي يمكن أن يوافقه، أما المشايخ يزجرونه وينهونه، وهذه طريقة خاطئة، ليست طريقة من يريد الحق، وليست طريقة أهل العلم، وليست طريقة أهل السنة والجماعة. وهؤلاء سيكونون قطاع طرق في بلدهم وفي بلدان المسلمين عن السنة والسلفية، لأنه ما يبقون أحدا، وسيصل بهم الأمر إلى أن يقول قائلهم: لا أعلم سلفيا أو رجلا من أهل السنة في بلدي. ثم ستتسع الدائرة شيئا فشيئا حتى يصبح: لا أعلم رجلا على السنة إلا أنا وامرأتي ورجل الله أعلم. ما هذه طريقة أهل العلم ولا طريقة المصلحين ولا طريقة من يدافعون في السنة على السنة، وليس في هذا حماية للسنة بل قطع الطريق على الدعوة إلى السنة. فالواجب على طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يلزموا شرع الله وأن يلزموا طريقة العلماء الأبرار وأن يهذبوا نفسهم بتقوى الله وأن يعمروا قلوبهم بما يرضي الله وأن يعلموا أنهم إن كانوا اليوم يتكلمون فغدا بين يدي الله سيسألون، سيسألون عن كلامهم ويسألون عن الناس الذين تكلموا فيهم ويسألون عن السنة التي صدوا الناس عنها بهذه الطريقة. وعليهم أن يكونوا مع إخوانهم، مع طلاب العلم، مع المشايخ الكبار في بلدهم، ولا يخلو بلد من خير، ويراجعون. وإذا رأوا شيئا على شيخهم جاءوا إلى الشيخ وقالوا: يا شيخ، قلت كذا وهذا نظنه خطأ، بين لنا وجهك. ونحو هذا. والواجب علينا يا إخوة أن نحمد الله على مثل هذا. الحمد لله جمع كبير يحضر يبتغي السنة ويبتغي الحق، يجب علينا أن نحافظ على رأس المال وعلى هذا الخير وعلى جمع الكلمة وعلى اجتماعنا على الحق، جمع الكلمة الصحيح الذي يحرص عليه العلماء وهو طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأن يكون الأمر الذي يفرق الصف علينا أعظم من حملنا للجبال، ولا نتسرع به أبدا، ونحاول أن نردم ما قد يؤدي إلى فرقة الصف والخلل فيما بيننا. على كل حال، الذي دعاني إلى هذا ما بدأناه من كلام حول مسألة المرضع والحامل ووجوب التريث في الفتوى ومراجعة أهل العلم، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن وفقهم إلى سلوك الطريق الصحيح، وأن يجعلني وإياكم رحمة على الأمة، جامعين لها على التوحيد والسنة، حريصين على ما يقرب الناس إلى الحق وعلى جمع كلمة أهل الحق على الحق. ولعلنا نقف هنا ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل.